السؤال الرابع، ما هو الشرع وما هو القدر وما الفرق بينهما؟ الشرع هو ما أمر الله به، سواء كان أمر فعل أو أمر ترك أو أمر إباحة. أمر فعل مثل وأقيموا الصلاة، أمر ترك ولا تقربوا الزنا، أمر إباحة وكلوا واشربوا. أما القدر فهو الإيمان بعلم الله السابق للمخلوقات وبكتابته وبعموم مشيئته وبعموم خلقه سبحانه وتعالى، وأنه ما كان وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل ما يجري في هذا العالم إنما سبق بعلم الله وسبق في كتابه الأول وسبق في عموم خلقه وعموم مشيئته. الفرق بينهما واضح، هذا أمر الله عز وجل وهو داخل في القدر، والقدر شامل للشرع. وقدر الله عز وجل إما كوني أو شرعي على ما ورد تفصيله في مسألة القضاء والقدر.